تفضل يا ابو طلال من الرياض معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام شيخنا بارك الله فيك. انا ابو شباب ولا عندي تلفزيون بالبيت، والان خصوصا ايام المونديال هذه والشغلات هذه يذهبون الى المقاهي، والمقاهي فيها من الدخاخين والبلاوي والمشاكل. هل احط الدش في بيتي من اجل ان اسيطر على ابنائي او لا، وخصوصا قنوات الجزيره؟ واضح سؤالك، شكرا. لا لا، احم بيتك من هذه الاشياء، وحاول انك تقنع الاولاد من عدم الذهاب، وتشغلهم بشيء ينفعهم. حافظ على هذا واصبر عليه، الله يعيننا واياك على هذا. نعم، احسن الله اليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، اولئك المرضى الذين يعانون من الكلى و